أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. قال المصنف رحمه الله: هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصلاح والإصلاح، ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبل فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهي آية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، وهو الدين الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكان، والكفيل بإسعاد البشرية في الدارين إذا تمسكت به حق التمسك، ذلك أنه الدين الذي يتمشى مع الفطرة والعقل السليم، والدين الذي يتمشى مع ما يصلح المجتمع في عاجله وفي آجله. ومن هنا ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا لنا بعد أن أكمله. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هو دين الفطرة، وهو دين العقل، وهو دين الرشد، وهو دين الكمال، وهو دين العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والحدود وكل شيء، ذلك أنه الدين الحق، الدين الذي ارتضاه الله لنفسه لعباده وجعله عاما للثقلين الجن والإنس. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هذا الدين القويم المشتمل على خيري الدنيا والآخرة يجب أن نأخذه كلا لا يتجزأ، وأن نأخذه ابتداء من العقيدة وتوحيد الله تبارك وتعالى وتأسيس البنيان على ذلك. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الكافرين. إنه دين الله الحق الذي اختاره لعباده، فاختار أكمل الرسل كما اختار لهم أكمل الأديان، وهي الرسالة الخالدة التي امتازت بأنها لجميع الثقلين الجن والإنس. لذلك ما دام الأمر كذلك، وما دام هذا الدين دينا كاملا ودينا شاملا، وما دام يتمشى مع الفطرة السليمة والعقول المستقيمة والملة القويمة، ما دام الأمر كذلك فإن الواجب هو العض عليه بالنواجذ بأصوله وفروعه وواجباته وأركانه وسننه ومستحباته، يحرص العبد المسلم على أن يطبقه ظاهرا وباطنا، على أن يطبقه في كل أحواله، في كل أموره، وفي جميع أموره، وفي جميع أحواله، في السراء والضراء، والمنشط والمكره، والعسر واليسر، والرخاء والشدة، لا يثنيه ذلك عن التمسك بدين الله تبارك وتعالى الحق. ويكون هذا التمسك وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المسلم الحق ليجد في هذا الدين الحق بغيته وسعادته وسروره، لأنه لم يقدم على شيء يتقرب به إلى الله إلا وقد علم أن هذا الشيء مشروع في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: لا إكراه في الدين، ما دام دينا كاملا واضحا بينا لكل ذي عينين، لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكل من تأمل وتدبر، لكل من تدبر وتأمل، فإنه يعلم أن دين الله هو الحق الذي هو خاتم الأديان، والذي يقوم أساسا هو سائر ما بعث الله به رسله على تحقيق التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى، بعيدا عما شابها وخالطها من الإفراط والتفريط. من هنا كان لا إكراه في الدين، يعني لا يقصر أحد عليه بالقوة، ذلك أنه دين واضح بين لا يحتاج إلى شيء من ذلك. لو تأملت أي حد من الحدود أو أي حكم من الأحكام الشرعية في أي قضية لظهرت لك ميزات هذا الدين، ولظهرت لك عظمته وشموله وكماله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، فلم يكن هناك من خير إلا دلنا عليه، ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا منه وأوصل الأبواب دونه. فهذا هو الذي جعله الدين الخالص، الدين الشامل لكل زمان ومكان. لذلك يرى كثير من أهل العلم لأن هذا ليس خاصا بأهل الكتاب هم الذين لا يكرهون، بل جميع الكفار بعد أن يبين لهم الحق لا إكراه في الدين، فإما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، لا بد من واحد من هذه الثلاثة، لا بد من فعل أمر من هذه الأمور. الأول الأمر المقدم هو الإسلام، والثاني هو دفع الجزية للمسلمين بشروط معينة، والثالث ومن هنا نعلم علم يقين أنه لا ينفع الإكراه طالما كان هذا الدين واضحا بينا، لأنه صراط الله للمستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. منهج واحد، طريق واحد، عقيدة واحدة، أحكام واحدة، عبادات واحدة. فإذا ليس هناك من إكراه. يقال إن هناك بعض المسلمين الذين أسلموا وكان أبناؤهم نصارى وبعضهم كان أبناؤهم يهودا بسبب خالطة اليهود في ذلك الوقت، لكن على أي حال سواء صح هذا السبب أم لم يصح فإنه لا إكراه في الدين، ولا صحة لقول من قال إن الآية منسوخة بآية القتال وبآية السيف، فإن ذلك ليس بناسخ لها أبدا. الآية باقية على حكمها، آية باقية على حكمها، وهو أنه لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، الرشد ضد السفة، وهو كون الإنسان يعني حسن التصرف في نفسه في ماله مع أهله. فإذا الدين واضح والأمر واضح، ولذلك لا يحتاج الأمر إلى إكراه. أقول كما قلت أن النفس دعوى النفس تحتاج إلى دليل، وإن مسألة عدم الإكراه باقية قال ما استعد لدفع الجزية وخضع لأهل الإسلام، لذلك قال قد تبين الرشد من قبل، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله إيه؟ ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله وهي القلب. إذن الأمر واضح، الأمر واضح بالنسبة لكمال هذا الدين، وأنه قد اتضح طريق الرشد من طريق الضلال، من طريق الغواية، من طريق يعني اتضح، فاتضح من ذلك أن الآية محكمة وغير منسوخة وباقية على حكمها في حق من أذعن وسلم للإسلام والمسلمين ولم يقاتل، فإنه لا يكره على اتباع دين الإسلام، لأنه لو أكره فربما أظهر الإسلام وهو يبطن خلافه ويدس خلافه، ولكن الأولى إذا كان خاضعا لأحكام المسلمين مستأمنا كان أو ذميا فهذا لا يكره بعد أن يبين له الحق بدليله، فإنه يعرض عنه بعد أن ويرفض، فإنه يعرض عنه بعد أن تؤخذ منه ماذا؟ الجزية. كما قلنا الرشد ضد السفه وحسن التصرف في النفس والمال والأهل. قال رحمه الله: ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. هنا تعرض لمسألة هامة جدا، وهي مسألة استمرار فرضية الجهاد، وهل هذه الآية تتنافى مع استمرارية الفرضية؟ والحق الذي لا مرية فيه أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأنه ليس مجرد دفاع عن بلاد الإسلام، بل إنه قد يكون دفاعا باعتبار وهجوما باعتبار آخر، فهو دفاع عن حياض الإسلام وعن بلاد الإسلام، وهو هجوم على كل من يقف حجر عثرة في تبليغ دعوة الإسلام. الذين يقولون إن الجهاد لا يعد أن يكون دفاعا فقط، هؤلاء قد أبعدوا النجعة. والذين قالوا إن الجهاد تسلط وهجوم بدون تحفظ، هؤلاء كذلك قد أبعدوا النجعة، وإن الجهاد باق إلى يوم القيامة. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، ومن شكك فيه أو دعا الناس إلى التهاون به أو حال بينهم وبين مواصلة الجهاد أو ثبط الناس بأي شكل من أشكال التثبيط، فعليه إثم عظيم ووزر كبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغدو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من ماذا؟ من النفاق والعياذ بالله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالغزو مطلوب لدعوة الإسلام، لتبليغ دعوة الإسلام، وماض إلى يوم القيامة، لكن بعد أن تتهيأ سبله، وبعد أن تعد العدة، وبعد أن تعد العدة للجهاد، وأعد لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخير تجاهدون به، ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا تهيأت آلة الجهاد فإنه على حكمين: إن دوهمت بلاد المسلمين كان الجهاد فرض إيش؟ فرض عين. وإن دعا إليه إمام المسلمين، وإن دعا إليه إمام المسلمين كان فرض عين أيضا. وأما إن كان المقصود، إذا كان المقصود في مسألة الجهاد، إذا كان المقصود هو إعلاء كلمة الله، فلا بد أن نبحث عن الجو المهيئ لذلك. لا ندعو إلى الجهاد بغير آلة، ولا ندعو إلى الجهاد بغير عدد وعدة. ومن أعظم العدد والسلاح قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قوة الإيمان وقوة الثقة وصلاح العقيدة ورسوخ عقيدة التوحيد في نفس المسلم، بحيث أنه عندما يجاهد يجاهد عن اقتناع، لا يجاهد تعصبا لطائفة معينة ولا لحزب ولا لبلد، لا قومية ولا وطنية ولا حزب كذا ولا حزب كذا، وإنما يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا. طيب ما رأيكم هنا ما دام عرفنا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأنه لا يشك فيه مسلم، وأنه لا بد أن يستمر ما بقي الإسلام، فالجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن شكك فيه فليس عنده أي فهم، بل يخشى أن يكون مريضا أو عميلا لأحد مما يريدون هدم الإسلام وهدم الجهاد في سبيل الله الجهاد الأكبر. طيب ما رأيكم بناء عليه في قول من يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعني بذلك ماذا؟ مجرد جهاد النفس. وإذا تأملنا النصوص الواردة في الجهاد نجد أنها لا تعني هذا المفهوم، وإنما تعني القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد نشطت الصوفية في كثير من بلاد المسلمين وصاروا يرددون هذا الحديث الموضوع رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بدعوى أن المطلوب الآن هو مجاهدة النفس، وكأن الجهاد، أقول إن الذين يرددون مثل هذا الحديث ويثبطون المسلمين عن الجهاد في سبيل الله ويسمون خروجهم وتجوالهم في الدول هو الجهاد في سبيل الله، هذا مسخ وتحريف للكلم عن مواضعه، فضلا عن أن هذا الحديث لا يصح بأي حال. فإذا الجهاد ماض، ومن شكك فيه بدعوى أن المطلوب الآن هو مجرد مجاهدة النفس فلا شك أن هذا ضيق أفق، ولا شك أن هذا نتيجة لاستيلاء منهج معين سيطر على كثير من، يعني ثبط كثيرا من الناس عن الجهاد في سبيل الله، وماتت روح الجهاد في نفوس المسلمين. وهذا الحديث وهذا المنهج، هذا الحديث الذي يردد وهذا المنهج الذي يمثله هذا الحديث، يجب أن لا ينخدع به أحد من طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأي تشكيك حوله فإن صاحبه مريض يحتاج إلى علاج قلبي، يحتاج إلى أمر عظيم، يحتاج إلى التأهب بالعدد والعدة، وأما هذا الحديث الذي يرددونه وتلك المناهج التي يجدلون حولها فهذه التي ضيعت المسلمين وضيعت شباب المسلمين وفرقت كلمتهم. إذن الجهاد لرفع راية الإسلام خفاقة ماض وباق ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا أمر هام جدا بل في غاية الأهمية لأنه حديث الساعة والناس يتحدثون منهم المتقاعس ومنهم المتهور. فنحن نقول لا إفراط ولا تفريط، الجهاد ماض ومن أراد الجهاد فعليه. ومفهوم الجهاد عند طائفة أخرى عكس هذه الطائفة التي تريد أن تجاهد الناس فقط على حد زعمهم، وحصروا أعمالهم في الخروج والتجوال والسياحة. على النقيض من هؤلاء أناس جعلوا الجهاد هو كل شيء، وكأن الجهاد هو الإسلام كله. حق إنه ذروة سنام الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى سنامه هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالقتال بآلات القتال المعروفة. وهذا كما قلت يتطلب التريث، يتطلب من المسلم أن يعرف حقيقة الجهاد الحق الذي ينبغي بدراسة منهج السلف في ذلك، فإنهم ليسوا مع الذين يتقاعسون عن الجهاد ويجعلون ذلك الواجب هو الاكتفاء بمجاهدة النفس، ولا يجعلون الجهاد هو الإسلام كله أو هو الإسلام كله كما تقوله بعض الطوائف الآن الذين جعلوا فرضية الجهاد فوق فرضية طلب العلم. وهذا يعني المبالغة في أن يكون الجهاد هو الأمر الوحيد من أمور الإسلام ويركز عليه، فيدعون إلى الجهاد من لا يصلي ومن لا يصوم ومن لا يحج ومن لا يعمل الطاعات. هذا أيضا تفريط وبعد عن منهج السلف الصالح. نحن نقول الجهاد باق إذا توفرت آلته المادية وماذا والمعنوية، فعندها يكون الجهاد فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. قال رحمه الله: ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين، قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع، أي هنا بعد أن بين أنه لا إكراه في الدين وأنه قد اتضح طريق السعادة من طريق الضلال، يعني بعد أن بين أنه لا إكراه في الدين وأنه قد تبين الرشد من الغي، أخبر أنه بعد هذا البيان كله من كفر بالله واتبع الطاغوت فإنه يعتبر ممن ضل على علم والعياذ بالله. فإذا المقصود هنا أنه ما دام قد تبين الرشد من الغي بعد ذلك من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولفظة الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وهذا هو تعريف الإمام مالك رحمه الله للطاغوت، يعني إذا كان قد تبين الحق لكل ذي عينين فمن يكفر بعد ذلك بالطاغوت ويؤمن بالله فهو المهتدي، ومن كفر بالله وآمن بالطاغوت بعد تبين الحق له فإنه عند ذلك يكون عرضة لسخط الله سبحانه وتعالى، أنه عكس الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها، يكفر بالطاغوت. كما قلت لكم، الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله. قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان، والجبت السحر. هذا هو الذي نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك نقول باختصار أن هذه الآية هي بمعنى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني المهم هو تطبيق هذا الأمر، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا لا يتحقق إلا بإخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تجاوز كل شيء، وبرئ براءة إبراهيم عليه السلام من دين قومه. ولذلك قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من أعلن كفره بالطاغوت بالبراءة منه ومن أهله، وآمن بالله بموالاته وموالاة أهله سبحانه وتعالى، موالاة أهل الحق وموالاة أهل الخير وموالاة أهل السنة، والبعد عن أهل البدعة. وهذه الآية حددت الولاء والبراء. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الأمر يتطلب وقفة عند مسألة الولاء والبراء. كثير من الطوائف الولاء والبراء على منهج حزبي ضيق يوالون عليه ويعادون عليه وإن كان مخالفا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالي ويعادي في هذا الحزب أصاب أم أخطأ. والقول عندهم مقالة حذامي كما يقال، إذا قرر زعماء هذا الحزب أو ذاك فإنهم يعني إذا والوا منهج الحزب الضيق فإن هذا هو الذي فرق كلمة المسلمين وبعد بهم عن سواء السبيل، وجعل كثيرا منهم يتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالموالاة والمعاداة يجب أن تكون بالعقيدة ومن أجل أهل العقيدة، فلا بد من الولاء والبراء. الولاء لكل ما من سار على المنهج القويم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبراء من أهل الشرك والبدع والمعاصي إذا لم يجد النصح والتوجيه في أن يكون الولاء والبراء في الله ومن أجل الله، لا من أجل الحزب ولا من أجل زعيم الحزب ولا من أجل مبادئ الحزب ولا من أجل طقوس نوالي ونعادي عليها، والكثير منها قد يكون مخالفا لشريعة الإسلام. المهم أن هذه الآية: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود إلا الله وله الجلالة، فالمعنى لا معبود إلا الله، وهو معنى قوله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال ابن عباس هي الإسلام، ونقل عن ابن عباس أيضا أنها هي الإيمان. وكثير من الناس لا يفهم معنى لا إله إلا الله، حتى إنه يقرأ مثل هذه الآية: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يدري عن معنى هذه الآية، ولا يدري على ماذا يعاني يوالي، وعلى ماذا يباري، وعلى ماذا يعادي. فالمسلمين يوالون في الله ويعادون في الله ويبغضون في الله ويحبون في الله، هذا هو شأن أهل السنة. وأما أهل البدع الذين فرقوا كلمة المسلمين، الذي يوالي أهل البدع كمن يقول مثلا نتسامح ونتنازل. نعم التسامح مطلوب، ولكن ليس بالتنازل عن أي ذرة من أمور ديننا. فلا بد أن يكون الولاء والبراء في ذات الله قبل أن أو حتى لا يحصل هذا التفرق الذي نشاهده اليوم بين جماعات إسلامية كثيرة ناجية هي التي تستمسك بهذه الأمور الوسطى. قال رحمه الله: وقوله والله سميع أي لجميع الأصوات، باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتبرعين. وقوله عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. والله سميع عليم، الله تبارك وتعالى كثيرا ما يختم آياته بمثل هذه الجملة العظيمة والتي دلت على معانيها. فالعلم السميع دل على صفة السمع، والعليم دل على صفة العلم غير المتناهي، العلم الذي لم يتقدمه جهل، العلم الشامل الذي أحاط بكل شيء علما، والذي وسع، والذي قال الله تبارك وتعالى في وصفه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وختم هذه الآيات بمثل هذه الأسماء للرب جل وعلا إشارة عظيمة إلى أنه مهما أخفى الناس من شيء فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. فسمعه تبارك وتعالى ليس كسمع الخلق، وعلمه ليس كعلم الخلق. ومنهج السلف في مثل هذه الصفات إثباتها على وجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. فلذلك ختمت بهذه الآيات بهذه الجملة العظيمة: والله سميع عليم، سميع لدعوة من يدعوه، عليم بما عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فصفة العلم والبصر أو السمع من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة العلم والسمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة والكلام، هذه التي يسمونها صفات المعاني، وقد أقر بها حتى بعض الطوائف المنحرفة بينما نفاها المعتزلة. الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وما تقول المعتزلة من أنه عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، لا شك أن هذا غراء، وأن هذا لا يقال في حق الله تبارك وتعالى، بل لا يتصور موصوف إلا وله إيه؟ وله صفات، ولا يمكن تصور موصوف بدون صفات. ولذلك أورد الشيخ الألوسي رحمه الله في كتابه جلاء العينين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، من هما الأحمدان؟ أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية، وأحمد بن حجر الهيثمي، ليس أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح، وإنما المقصود الهيثمي صاحب كتاب الزواجر وصاحب كتاب الصواعق المحرقة وغيره، وهو لا يخلو من خرافة. ولذلك عقد رحمه الله لهم محاكمة في هذا الكتاب، فلهذا سمع نقل صاحب جلال العينين كما قلت أبياتا يقولون إن عربيا يوم من الأيام سمعه شخص يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، لطيفا بلا لطف، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف خفيف، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، وإلى أن قال فيها: قوي بلا طول يخالفه القصر، ونحو ذلك. فارجع إليها في فلان قال في آخرها أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهز أن كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى إيه إلى سقر. أرجع إلى هذه الأبيات فإنه جيدة في هذا الباب. وكما قلت إن السلف يقولون عليم بعلم لا يتناهى، علم واسع لا تخفى عليه خافية، وبصره نافذ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسمعه سبحانه وتعالى كذلك على الوجه اللائق بجلاله وعظمته.